أحباب المشاهدين، عدنا إليكم من جديد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال إن أول من أدار الصفوف حول الكعبة هو أميرها أنذاك خالد القسري عليه رحمة الله تعالى، فصارت نظاما من بعده يتبع. نعم، كلمة النظام هل نحن محتاجون إليها في حياتنا وفي إدارة شؤون أوضاعنا كلها، كانت داخلية أو خارجية؟ سنقف على هذا المعنى العظيم وسنربطه بهذه البقعة المقدسة، ما هو الأفئدة، مع ضيفنا الدكتور يوسف مغربي. حياك الله يا دكتور يوسف. يا هلا، حياكم الله. دكتور يوسف، هل هناك من تعريف للنظام الديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما بعد، قبل أن ندخل إلى تعريف النظام الديني، إذا نظرنا لهذا الكون كله نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون كله في نظام، وهذا النظام دقيق، لا نستطيع أن نصف دقة هذا النظام، لأنه منذ خلقه الله عز وجل إلى الآن وهو يسير بنظام معين. ثم إذا دخلنا إلى داخل تكوين الإنسان نجد أن جميع الأجهزة في داخل تكوين الإنسان تسير على نظام معين. إذا دخلنا إلى التكوين الذري للمواد نجد أن التكوين الذري أيضا مبني على نظام. سبحان الله، يتفق على هذا المسلم والكافر؟ نعم، الجميع، لأنها ترى بالعين ومحسوسة واكتشفت. الله. فالمسلم والكافر وعلى أي ملة يعرف أن هذا الكون يمشي في نظام، يسير في نظام معين. والذي خلق هذا النظام الكوني هو الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما خلق الله عز وجل وشرع هو هذا الدين العظيم. فإذا هذا الدين أيضا مبني على نظام في جميع مناحيه، في جميع أصوله، في جميع فروعه، يسير بنظام لا يختل، وإنما يحتاج منا أن نتعرف على هذا النظام لنعمل به وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. طيب، من خلال هذا الربط يا دكتور، هل من عودة لنا لقضية تعريف النظام الديني، هل فعلا هناك أحد ربط الدين بالنظام وأخرج لنا تعريف مثلا مشترك في هذه القضية؟ هو النظام تكوين، مجموعة من الأعمال، مجموعة من الأفعال تتناسق وتترتب ثم تخرج في نسق معين، هذا تعريف النظام. نظام. يا سلام. يسمى النظام. يا سلام. إذا أردنا أن نبحث عن النظام الديني، بحثت يعني في بعض المواقع، وجدت تعريف للنظام الاشتراكي، النظام الشيوعي، النظام الرأسمالي، النظام الديمقراطي، النظام الديني. يعني نستطيع أن نعرف أن نقول هو مجموعة من العبادات، مجموعة من الأعمال تتسق في نظام معين، سواء كان كميا أو رقميا، ليخرج لنا عبادة من العبادات الشرعية. مجموعة هذه الأعمال، مجموعة هذه الأفعال تخرج لنا نظاما، نظام اقتصادي إسلامي، نظام اجتماعي إسلامي، وهكذا في بقية الفروع المعروفة. يعني من خلال هذا التعريف يا دكتور، هل الطواف يعتبر نظام؟ إذا نظرنا للنظام في الإسلام نجد أن النظام في الشعائر التعبدية الخمسة، في الصلوات الخمسة، نجد أنها في نظام محدد. نجد أن الصيام له نظام، الحج له نظام، هذه الكعبة التي شرفها الله سبحانه وتعالى يتعلم منها الصغير والكبير النظام. قيل رواية تذكر عن معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله، تنسب إليه ولا أدري عن صحة هذه المعلومة، عندما ذكر له أن أكثر من 100,000 أو 500,000 يحتاج إلى جيوش مجيشة حتى ينتظموا في نسق واحد. قالوا إذا قال الشيخ عبد الرحمن السديس الله أكبر، 2 مليون في المسجد الحرام ينتظمون في نسق واحد. الله، هذه العظمة. من اللي جمعهم؟ من اللي نظمهم؟ في ثانية واحدة، وإذا بهم بنظام، لو اجتمع مئات من الأشخاص ليرتبوا ما استطاعوا أن يرتبوه. سبحان الله. وهذا الذي يعطي، يعني يعطي المعنى العظيم العميق، أن مكة أم القرى. ولهذا من وجهة نظر، من خلال هذا البرنامج المبارك، دعونا نتعلم من نظام الإسلام، حياتنا كلها تكون تنطلق من الكعبة المشرفة. الله. في نظامها، في التزام الناس الذي في الصين وفي أمريكا وفي آسيا، كلهم ينتظمون للصلاة تجاه الكعبة المشرفة. الله سبحان الله سبحان الله. إذن يا دكتور نحن في مهو الأفئدة، فكل أفئدة العالمين تهوى هذا المكان، نعم، وتهوي إليه، نعم، وتريد أن تقدم عليه، نعم. ونحن نقول أيضا في المقابل كما تفضلت فضيلة الدكتور أن مكة أم القرى، أي نعم. فبما أنها أم القرى وهي عامل جذب للجميع، فنحتاج فعلا يا دكتور الآن أن نوضح ما هو النظام الذي نحتاج أن ينطلق من أم القرى. نحتاج النظام في عدة جوانب. نحتاج أن نتعلم الناس من هذا الدين من مكة المكرمة النظام الوقتي، ضبط الأوقات، ضبط المواعيد، ضبط الارتباطات، بحيث من أكل قبل أذان الفجر، من أكل بعد أذان الفجر بدقيقة فليس له صيام. سبحان الله، هذا في حال قبل الصوم. أذان المغرب بدقيقة أكل عامد، الله، عالم، ذاكر، غير مكره، ليس له صيام، يعيد ما يحسب، نعم، ذاك اليوم يأتي من أقصى الأرض. طب مين يراقبه يا دكتور؟ مين يراقبه في هذا؟ المراقبة مراقبة داخلية تربى عليها من خلال كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينظر إليه أحد من المخلوقات، بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الرقابة الداخلية عجزت عنها دول العالم كلها، ولذلك تجد في بريطانيا أذكر عدد أظن 500,000 أو 3 مليون كاميرا موجودة لتضبط نظام المتعايشين والناس الذين يعيشون في بريطانيا فقط. لكن احنا في المسجد الحرام المسلم عموما لا يحتاج الى كاميرات، لان الرقابه داخليه مع الله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. يعني كانك دكتور الان تنقلنا فعلا الى ان النظام مرتبط ارتباط وثيق بالمراقبه الفرديه. نعم، بالمراقبه الذاتيه، الذاتيه، المراقبه الذاتيه التي تنطلق من الداخل، قوه ارتباطها مع الله سبحانه وتعالى، استشعاره بان الله يراقبه ويعلم مكانه وينظر الى افعاله، يجعله منضبط في كل شيء. حتى دعونا يعني ناخذ مثال اخر، النظام الاجتماعي، التكافل الاجتماعي، التعامل ما بين الرئيس والمرؤوس، كله منضبط بالنظام. سبحان الله. اي نعم، ونحن يعني نقول فعلا انه على مستوى العالم قد نجد دول وتجمعات منظمة تنظيم عالي الجودة، أي نعم، ولكن هل هذا التنظيم فعلا ينعكس على كل شؤون حياتهم ولا بس في العمل وخلاص وبعد كده التنظيم يختلف الموضوع؟ هو النظام أنا في وجهة نظري هو السلوك. سبحان الله، لو تربى عليه الفرد. نعم، والسلوك يحتاج إلى 4 أمور حتى يظهر هذا السلوك. نحتاج إلى مجموعة معارف معلومات، ونحتاج إلى اكتساب مهارات، ونحتاج إلى تغيير قناعات، ونحتاج إلى بيئة تحتضن هذه 3 أمور. فين موجودة؟ موجودة في مكة. الله. المعارف، ليس هناك معارف أعظم من القرآن الكريم. المهارات، خلينا نأخذ مهارة واحدة، الحج. الحج في وقت محدد، في شهر محدد، في يوم محدد. لو أنفقت 100,000 ريال لتحج بيت الله الحرام ووقفت في عرفة يوم 8 ما قبل منك. الله سبحان الله. لو خرجت من عرفة وبت في منى تقول لا أريد أن أبيت في مزدلفة، أنا أريد أن أبيت في منى، قل ما يقبل منك. وهذه يا دكتور ترى من النعمة، أنا قرأت سبحان الله وأنا يعني وطالع في هذا الموضوع أن بعض الحجاج في أزمنة مضت كانوا يركبون مثلا البواخر، أي نعم، فيقدمون فيكون فاتهم الحج فيضطر يجلس عام كامل حتى ينتظر الحج. نظام. الله. خلاص، والنظام حكم لأنه مرتبط بنظام. نعم، ولهذا يعني نريد من المسلم أن يعيش النظام الديني في حياته، فلا يخلف الوعد ولا يظلم ولا يغش في المعاملات. لماذا؟ لأنه كله مرتبط بنظام. ولهذا الناس عندما يذهبون إلى بعض دول أوروبا يدخل في سلك النظام الموجود في الدولة لوجود قوة السلطة، مع أنه ما كان متعود عليه. قوة السلطة هي التي تضبطه. سبحان الله. مجموعة كما يسمون العقل الكلي أو الجمعي كله يتجه في اتجاه سلوك هذا النظام. هذا الشخص نفسه عندما يأتي إلى مكة في الحج أو في رمضان يدخل في نفس السلوك. الله. طيب لماذا عندما يذهب إلى أهله يتغير هذا السلوك؟ لأنه هو يحتاج أن يزرع النظام في داخله. يا سلام. هو يكتسب من الجماعة. يا سلام. لكن هو يحتاج أن يكون من داخل أيضا هناك. إذن يا دكتور من هذا المنطلق دعنا نعيش مع المشاهد الكريم الساكن المكي والقاصد لهذه البقعة كيف يستطيع أن يتحلوا بهذا النظام الديني الذي نتحدث عنه وكيف يطبقوه في ذواتهم وبعد ما يغادر هذا المغادر. طبعا هنا نحن نتحدث عن المكي. نعم. نتحدث عن القادم والقادم هذا سوف يغادر. نعم. بين المكي وبين القادم كان في علاقة في النظام. نعم. سينقلها هذا القادم عندما يغادر. نعم. لكن دعنا نتحدث لهذا بإذن الله تعالى بعد الفاصل. فابقوا معنا أعزائي المشاهدين نلقاكم بعد الفاصل. هوت أرواحنا ترنو سناكا إلى بلد القداسة والأمان هوت أرواحنا ترنو سناكا عدنا لكم أعزائي المشاهدين من جديد مع الدكتور يوسف مغربي. حياك الله يا دكتور يوسف. كنا نتحدث عن النظام الديني في هذه البقعة ما هو الأفئدة وتحدثنا قبل الفاصل عن موضوع الساكن والقاصد. نعم. ما هو دورهم في تفعيل هذا النظام وأن يدوروا في فلك هذا النظام وبعد ذلك كيف هذا القاصد سوف ينقله بعد ما يغادر؟ دعنا ننطلق من رئيس دولة سنغافورة. قد تستغرب لماذا انتقل إلى هناك ثم أعود إلى مكة. عندما سئل كيف استطعت أن تقفز من دولة تحت مستوى الفقر إلى دولة الرابعة والخامس على مستوى العالم في التصنيع وفي الاقتصاد تنافس ريادية. نعم. فأجاب بجواب واحد جواب عميق جدا. قال عندما اهتممنا بالمعلم سبحان الله أعطانا هذا المنتج. الله. هل هناك معلم أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. المعلم الأول للبشرية، المعلم الأول للإنسانية، والذي أطلق النظام الديني. نعم. والذي أطلق النظام الكوني وليس النظام الله الديني. الله. كل الكون مرتبط بمكة بوجود الحرم. إذا هدمت الكعبة زال النظام الكوني وقامت القيامة. فالدنيا كلها مرتبط وجودها بوجود الكعبة. هدمت أول مرة وهدمت ثاني مرة. فقال صلى الله عليه وسلم يعني فيما معنى الحديث أنها لو هدمت ثالث مرة لم تبنى بعد ذلك. فالكون كله مرتبط وجوده الشمس القمر المجموعات الشمسية المجرات الأرض السماوات كلها مرتبطة بوجود هذه الكعبة المشرفة. سبحان الله. ولهذا أقول علينا أن نهتم بالمعلم المعلم المكي. المعلم المكي هو الذي ينشئ الأطفال الصغار على النظام الديني على النظام الاجتماعي على النظام الذي لو جاء الزائر من خارج مكة لرأى النظام سلوكا وأعمالا قبل أن يراه معلومات. المعلومات في كل مكان. لكن أنا أحتاج أن أنطلق من خلال المعلم، أحتاج أن أنطلق من خلال المناهج الدراسية من خلال المناهج الجامعية. أنا أقول بأن مكة يجب أن يكون هناك مواد إضافية في التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والثانوي والجامعي، مواد إضافية تخص مكة، لأن مكة يأتيها من كل مكان. بل ما يأتيها مكة لن تعرض في كل العالم. ما بيت من حجر ولا مدر إلا ودخله هذا الدين. فلذلك علينا أن نكون هناك مشروع وطني، مشروع مكي للجهات المسؤولة، أن يكون هناك رؤية خاصة للمعلم والطالب والمكي سواء كان يحمل الجنسية السعودية أو مقيما أو زائرا، فنرسل رسالة العالم أجمع أننا ننطلق من أم القرى ونعود لأم القرى. هي المنطلق؟ هي المنطلق وهي المنتهى. سبحان الله. أي لأن الله جعلها مثابة للناس وأمنا. مهما ابتعد الناس يرجعون إلى مكة. مهما ابتعدت القيم يرجعون إلى مكة. مهما ابتعدت كل المصطلحات ترجع لابد إلى مكة وتنطلق منها من جديد. طب دكتور يوسف، في بعد آخر في هذا الموضوع، نريد أن نسلط الضوء على العبادات التي تفضلت وذكرتها في قضية تقديم للنظام الديني، التي تحوي أرقام معينة، تحوي أفعال معينة، لا تقام إلا بصورة معينة، وخاصة ونحن ننطلق من أم القرى في صلاة المسلمين في أنحاء الدنيا كلها، في حجهم لا يقدمون إلا على هذه البقعة، وفيها أعمال منظمة بنظام دقيق جدا ما يختل، فكيف لنا أن نسلط الضوء على هذه القضية؟ خلينا نتكلم عن تريد أن نتكلم عن النظام الرقمي الديني. جميل. عندما يأتي المعتمر أو الحاج، والطواف يكون طواف قدوم أو طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الإفاضة، 7 أشواط. إن طاف 6 أشواط لا يقل منه، 7 أشواط إلا رب لا يقل منه، 7 أشواط إلا خطوة لا يقبل منه. سبحان الله. عندما يذهب إلى السعي 7 أشواط، إذا وقف على قبل ينتهي الشوط 7 بمترين قال لا أريد أن أكمل، لا يقبل منه، مع أنه دفع مئات الألوف حتى يصل إلى مكة ويحج أو يعتمر. عندما نأتي إلى 3 إلى المبيت، إلى الذهاب إلى عرفة اللي هو النظام الزمني، فهو مرتبط بفجر يوم 9، ومنهم من قال بعد الزوال، فذهب في اليوم 10 أو ذهب في اليوم 8 وخرج قبل الفجر اليوم 9، وقف 24 ساعة، نقول ليس لك حجة. الله، سبحان الله. ليس لك حجة. عندما يريد المعتمر الحاج أن يحج، لابد أن يذهب إلى عرفة في وقت محدد، في طريقة محددة. عندما يأتي المبيت في مزدلفة، وصل إلى مزدلف بعد أذان الفجر من اليوم 10، أيضا يترتب عليه أحكام أخرى لأنه فاته المبيت بمزدلفة. هذا يا دكتور للمكي وغير المكي؟ نعم، يشتركون في ذلك؟ نعم كلهم. ولهذا سبحان الله النظام الديني نظام عجيب جدا، لكن أقول ليس العيب في نظام ديننا، العيب فينا، نعيب زمان والعيب فينا، وما لزمان عيب سوانا. المربون والمهتمون هم القدوات في أمرين، أولا في إشاعة الثقافة، وثاني في تطبيق هذه الثقافة. ولهذا يعني من هذا المنطلق نرجو أن تنطلق برامج، وهي موجودة الحمد لله، تؤكد هذا المعنى. وقد سألتم قبل قليل عن الزائر كيف يتعلم النظام من مكة، لماذا الزائر يأتي إلى مكة يقول يعني النظام ضعيف أو ما رأيت نظاما، مع أن هناك جهود مبذولة وعظيمة جدا. الزائر أيضا قبل أن نقول، قبل أن تنتقد ما هو موجود في مكة، أيضا نريد أنت عندما يقدم في السنة أكثر من 16 مليون زائر، 16 مليون زائر، هؤلاء 16 مليون عندما يأتون بنظام محدد، أنت تتكلم عن رقم كبير. أي نعم، دولة ربما. نعم، مكونة دولة ودول. عندما يأتي هذا الزائر بنظام، وهذا المجموع الكل يأتي بنظام، هو يرسل رسالة إلى أهل مكة، ترى نحن معكم. الله. وبالتالي يصير العقل الجمعي للجميع، كلهم يتجهون في اتجاه واحد وهو النظام المكي والزائر. المكي والزائر. طب هذا الزائر يا دكتور بالتحديد، الآن لما جاء وعاش هذا الجو كله من جو النظام الديني، وحتى تكون أم القرى، ما هو الأفئدة، منطلق هدى للعالمين. أي نعم. تنتشر في كل أنحاء الدنيا، كيف هذا الزائر يستطيع أن يرجع مرة أخرى إلى بلده ويقدم هذا النظام الديني لهذا البلد؟ خلنا نحكي تجربة ماليزيا وأيضا تجربة تركيا وبعض الدول، هي تدرب من أراد أن يأتي إلى مكة قبل أن يأتي إلى مكة. جميل. تدربهم على النظام الديني والاجتماعي والاقتصادي، سلوك، تعامل، وبالتالي يأتي إلى مكة منظم مرتب، فما تتعب معه، فهو يأتي مرتب منظم ويرجع إلى دولته ليحكي نظامه إلى أفراد دولته. يعني أحيانا يا دكتور بالشيء يذكر، نحن نتحدث أحيانا عن أنهم أقل الناس مخالفة، ترصد عليهم مخالفات أو غير ذلك. نعم، قد يكون هذا هو السر. لا لا، لأنهم قد جمعوا على 4 التي ذكرناها سابقا، أعطوا المعارف ودربوا على المهارات وغيروا الاتجاه أنكم ذاهبون إلى مكان معظم وأوجدوا البيئة. الله. فما يبقى لينطلقوا إلى بيئة أخرى ليختبروا أنفسهم ما لهم فعلا بنفس النظام بنفس الجودة. ويأت جميع الدول تعمل هذا العمل ويأتوا الناس كلهم منظمين، فهم يصيغون النظام هنا، هم يأكدون يعززون النظام الموجود في مكة، وبالتالي يصير هناك لحمة ما بين المكي وما بين الزائر ليظهر للعالم هذا النظام العجيب الموجود في مكة المكرمة. الله. والله سبحان الله يا دكتور، أنا أتوقع إنه الحلقة خرجت منا وربما لم حاولنا نلملم بعض الأطراف فيها. أي نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى نكون وصلنا فعلا لتعميق هذا النظام الديني في نفوسنا ونفوس السادة المشاهدين. سادة المشاهدين، النظام الديني يحكمنا في جميع شؤون حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستمر وأن تكون أم القرى منطلقا لهذا النظام ليتحقق في جميع العالم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان.